الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا الحديث فيه توجيه عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضيح نبيل منه عليه الصلاة والسلام، وهو أن المؤمن القوي محبوب إلى الله، وبقدر قوة الإنسان في دينه يكون محبوبا إلى ربه. ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه رقة أو من كان في دينه رقة خفف عنه. فأشدهم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا لتعلم أن الله عز وجل يبتلي العباد على قدر حبه لهم، وأن المؤمن القوي أحب إلى الله. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذا التفضيل بقدر محبة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا لما كانت قوة الإيمان والعزيمة مناط حمل الدين عليها، اختار الله عز وجل أن يكون أنبياء الله ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام قمة هذا الشأن. قال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وذكر الله عز وجل أولي العزم من الرسل فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ثناء عظيما لقوة عزمهم في حمل دين الله. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الميثاق من بني إسرائيل على أن يأخذوا هذا الدين بقوة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فوبخ الله بني إسرائيل أولئك على أنهم لم يأخذوا هذا الدين بقوة. وأمر الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الدين بقوة وقد نفذ ذلك وأقام به وقام به خير قيام. قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أمر الله نبيه أن يأخذ الدين بقوة وأن لا يبالي ولا يلتفت إلى أولئك المذبذبين فإن الله صرف قلوبهم وصرف جوارحهم عن الحق وأن ذلك لا ينبغي أن يثنيه. وقال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وأمره ربه عز وجل أن يعد للكافرين قوة فإن القوة مرهبة لأعداء الله وإن الأعداء يطمعون في الإنسان وفي الدين إذا رأوا منه الضعف. أما إن رأوا القوة فإن شوكتهم تنكسر وإن عزائمهم تتبدد. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للآية فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على هذه القوة وعلى أخذها فيقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. تعلمون عباد الله من هذا كله على أن هذا الدين دين العزة وأن الضعف فيه مذموم سواء كان هذا الضعف في قتال الكافرين وجهاد المنافقين أو في الدعاء أو في العبادة أو في القول أو في الفعل. فقد أمر الله عز وجل نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين بقوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا ثناء عظيم لمن أخذ دين الله عز وجل بقوة. ربيون كثير فما وهنوا أي ما جاءهم الوهن وما ضعفوا ما تزعزعوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أيها الناس إن القوة تبعث على الثبات، قوة العزيمة تبعث على الثبات في دين الله. فنبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقف أمام أمة بكاملها يقول يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لا يحمل هذا الدين إلا الأقوياء في العزيمة. هذا الدين لا يحمله الضعفاء. هذا الدين لا يحمله الكسالى. هذا الدين لا يحمله ذوي الخور. بقدر قوة عزيمة الشخص ينصر الله سبحانه وتعالى به دينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أترك هذا الأمر حتى تنفرد سالفة أو أهلك دونه. ولما جاءه يشكون إليه أصحابه قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير من صنعاء المرأة أو الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله أو يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه العزيمة تبعث على الكرم، تبعث على الكرم. صاحب العزيمة القوية تجد عنده كرما ولو كان فقيرا لشدة اعتماده وثقته بالله. العزيمة تبعث على الشجاعة، تبعث على الثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا إنك ترى أنبياء الله قمة في العزيمة لما آتاهم الله في ذلك. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام رأت منهم رأس شدة ثبات قوته وعزمه. فعلمت أن هذه القوة والعزم لا تكون إلا لفحول الرجال. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. الشاهد من ذلك أن القوة، قوة العزيمة أمر ملحوظ خيره إذا كان ذلك في الخير وفي الطاعة، ملحوظ نفعه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثبت من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج معه للجهاد، ولما حصلت الغنيمة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وأعطاه قسطة نصيبه من المغنم. جاء الأعرابي فقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ بايعتك على أن يحصل لي سهم منها هنا، وأشار إلى موضع في عنقه ويخرج منها هنا. فلما حصل قتال الكافرين علم الله عز وجل صدق عزيمة ذلك الرجل وقصده، فحصل له سهم في الموضع الذي أشار، وخرج من الموضع الذي أشار. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق، صدق الله فصدق، قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. وجليبيب رضي الله عنه كان دليل الخلقة، ومع ذلك عنده قوة عزيمة. حصلت المعركة فترك امرأته وهو عروس، ثم خرج وهو جنب، وصالت المشركين فقتل 7 وقتلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل 7 وقتلوه، هو مني وأنا منه. نعم، لقوة عزيمته. وقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذا بحقه، كما ثبت عند الإمام مسلم عن أنس. فبسط القوم أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه أحجمه. فقال أبو دجان: أنا يا رسول الله. فأخذه ففلق به هام المشركين. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم، على أثرة عليهم عزيمة في البيعة والنصرة بدون ترجع، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي حديث جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بل بايعهم يوم الحديبية على الموت. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين وكأنه عن الأنصار، قال المقداد: كالمقداد، كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: نعم. قال: والله لو خذت بنا برك الغماد لخذناه، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هذه رواية ثابتة. إن صدق العزيمة يجعل الله به عز وجل النصر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لما علم الله عز وجل يوم القيامة يوم أحد من بعض الصحابة أنهم أرادوا الدنيا، حصل لهم ما قد ذكره الله في هذه الآية. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: ليتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها. وشاهد أن ذلك النبي غزا فدنا من القرية قريب الغروب، قبل غروب الشمس، قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبس الله الشمس حتى فتح الله عليه، لأنه ما أخذ معه إلا من ذوي العزيمة السابقة والقوة في الأمر، ومن كان عنده أمور تخالجه فإنه نحاه ولم يقبل أن يعزومه. الذي ربما قد عقد على امرأة وهو يريد أن يرجع إليها، والذي عنده أغنام يريد ينتظر أولادها، والذي قد بنى وهو يريد يرفع السقوف، هؤلاء خاف من أن تكون عزائمهم مهذهذة فلم يقبل أن يكونوا معه. العزيمة نصر، عزيمة في الأمر. إياك إياك أيها الإنسان أن يؤتى الدين من قبله. يقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فبركة من الله عز وجل يجعلها الله عز وجل في العزائم. ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه، هو يسأل والده وأباه، ثم وجهه بتوجيه عظيم قال: يا حكيم، إن هذا المال قدر حلو، فمن أخذه بطيبة نفس بورث له، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أعطاه درسا عظيما لذلك الرجل صاحب العزيمة العظيمة، فانبعثت فيه العزيمة على العفة أبدا أن لا يسأل أحدا. فما سأل أبا بكر ولا عمر، حتى كان عمر يرسل له نصيبه من مغنم فيرده ويقول: أشهدكم أني أعطيت حكيما قسطه فلم يقبله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فقال: ثوبان أنا. وكان لا يسأل الناس شيئا حتى لقي الله عز وجل. عزيمة عزيمة. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا حتى ألقى الله، فما أبلي أحد منه في صدق الحديث، ما أبلي كعب، ما أبلي أحد في صدق الحديث، ما أبلي كعب في صدق الحديث، لما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يهود تكتب إلي ولا آمن من يهود. فأمر زيد أن يتعلم السريانية لغة يهود. قال زيد: فحفظتها في نصف شهر، في 15 يوما تعلمها لعزيمته، لغة قوم، تعلمها لقوة عزيمته. وعلمت هذه العزيمة أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حين أتى عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق أمره أو يطلب منه أن يجمع القرآن، فإنه يخشى من تفرقه ومن ضياع بعض منه. كان من أمر أبي بكر حين عزم على هذا الأمر وقنع به وأنه حفظ للدين أن أرسل إلى ذي العزيمة قوية، وقال: إنك رجل شاب ولا نتهمك، وكنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت عزيمة زيد في ذلك، إذ كان يتتبع القرآن من مكان إلى مكان، من اللخاف وصدور الرجال ومن الصحف ومن هنا ومن هنا، حتى اجتمع عنده القرآن في صحيفة واحدة. وبقيت آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، فلم يجدها إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. وآية أخرى، آية أخرى وجدها عند خزيمة بن ثابت. انظر إلى عزيمة أنس بن النضر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. ولما كان يوم أحد انكشف الناس قال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ونظر إلى المشركين وقال: أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم تقدم إلى المشركين وقاتل فقتل، ففيه أنزل الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم، إن الله كان عليما حكيما. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ مال الناس يريد إتلافه أتلافه الله. الأمور يعطيها الله على قدر العزائم، على قدر عزم الشخص، يعطيه الله سبحانه وتعالى على قدر عزمه في الخير وقوته في الخير. نعم. وثبت عن ابن عباس أن بعض الصحابة كان يمر به وهو صبي يتتبع الآثار والأحاديث والأدلة والعلم عند كبار الصحابة، يقول: ويحك يا ابن عباس، من يحتاج له؟ ترك ذلك القول وأعرض عنه وأقبل على شأنه، ومر به مرة أخرى وعنده جهافل الناس يتلقون منه، قال: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني. ورسوله وابن عباس رضي الله عنه كانت له قوة عزيمة في أخذ العلم حتى يقف عند باب الصحابي يسعه الريح والغبار في وجهه، ولقوته وثباته في ذلك وعزمه يبقى حتى يخرج يأخذ منه المسألة أو المسألتين ثم ينصرف. هكذا أيها الناس، إن الله عز وجل قد ذم المنافقين على ضعف عزائمهم وأنهم أضعف الناس عزيمة، أضعف الناس عزيمة المنافقون حتى في عبادتهم وصلاتهم. قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين حتى في ثباتهم ما تجد عندهم عزيمة، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة. عزائمهم مزعزعة في سائر دينهم. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاه العائر بين غنمين، فيعر إلى هذا وإلى هذا، لا عنده عزيمة على الحق ولا عنده عزيمة حتى على الباطل، فلهذا صاروا من أذل الناس. ونسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أسباب قوة العزيمة ذكر الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. نعم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ولا تتولوا مجرمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوي قدرات الشخص بقدر ما يستطيع ويقوي عزائمه، فمن كان عنده إقبال على الجهاد قوى عزمه على ذلك، حتى قال لي خالد بن الوليد حين بعثهم إلى غزوة مؤتة هو وزيد وأمر عليهم، أمر زيد بن ثابت، أمر زيد بن حارثة، ثم قال: إن قتل زيد فأميركم جعفر، فإن قتل زيد جعفر فابن رواحة، ولم يعمر خالدا، ولكن ظهرت عزيمة كل واحد منهم، ثم ظهرت عزيمة خالد ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الراية ولو لم تكن بإمرة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين استشهدوا قال: قتل زيد فأخذ الراية جعفر، ثم قتل جعفر فأخذ الراية ابن رواحة، ويثنى على كل واحد منهم، ثم أخذها سيف من سيوف الله بغير إمرة ففتح له، فلقب من ذلك اليوم سيف الله، سيف الله، سيف من سيوف الله، وذلك لعزمه. لم ينهزم خالد بن الوليد في معركة من المعارك لقوة عزمه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يرد الله عز وجل له الشهادة. الشاهد يعني في المعارك شاهد من ذلك أن ذوي العزائم يشجعون الذي عنده عزم على الخير وقدرة على الخير وحزم في الخير، ذلك يشجع ويعان بقدر ما عنده. وانظروا إلى عزم الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حين ارتد بعض الناس شد عزمه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا كانوا يؤذونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فبهذا العزم الصحيح وبهذا القصد الطيب وبهذا الثبات العظيم حفظ الله دينه. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جرد سيفه لرؤوس المنافقين وقال لمن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات أقطع رأسه، كل ذلك عزم منه وقوة منه أنه لا ترتفع رؤوس المنافقين. وهكذا لعزمه وثباته الشيطان يجبن منه، إبليس اللعين يخور من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. فالثبات والعزم والقوة يبعث في الإنسان القوة على الإنس والجن، حتى أن كثر الشياطين يجبنون من صاحب القوة من صاحب الإرادة القوية والعزم القوي. هذا أمر مهم عباد الله في أوساط المسلمين، فإننا والله نعاني من هذا الأمر عناء شديدا بين أوساط المسلمين. هذا يضعف أمام تمثيلية، وذاك يضعف أمام دخانة، وذاك يضعف أمام منكر من المنكرات، وذاك يضعف أمام شربة كمة، وذاك يضعف أمام حزبية، وذاك يضعف أمام بدعة، وذاك يضعف أمام منكر لا يستطيع أن يصلح بالأمر المعروف وينكر المنكر. هذا يكركل الدين، هذا يضعف به الدين إذا حصل الضعف في العزيمة. ونسأل الله السلامة والعافية. وهل ترى الأمر بالمعروف إلا صادرا عن هذا؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لو استطع فبلسانه فإن لو استطع فبقلبه وذلك أضعف إيمان. وفي حديث آخر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ربما يضعف إيمان الشخص بضعف إرادته وضعف عزيمته حتى يهبط حتى يكون هزيلا، كل ذلك بضعف إيمانه، كل ذلك بضعف إيمانه. هكذا عباد الله. ثبت أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما رأى مروان فإذا يريد أن يخطب قبل الصلاة نازع في ذلك، وأمره أنه ودله على الحديث ثم قال أما هذا فقد قضى ما عليه، أي قضى ما هو واجب عليه وبقوة العزيمة يحفظ الله هذا الدين. روى البخاري في صحيح من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فبالعزيمة والأخذ على أيدي المبطلين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحد منكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو سمعه أو شهده. والحمد لله.